والله العظيم السعادة في العبادة، واللي يسجد سجدة طويلة بين يدي الله ويحكي فيها الرب سبحانه وتعالى تتسع عليه الدنيا. والله العظيم واحد كان ساجد سجدة طويلة وهو مسجون، فكان الراجل السجان بيصعب عليه المسجون ده، فكان يفتح له يفتح الباب بس يخليه يسليه يعني ان الباب مفتوح. والله الاخ ده بيقول ان لحظات فتح باب السجن كانت بتبقى اتعس لحظات حياتي. شيخ الاسلام ابن تيمية بيقول: ماذا يصنع اعدائي بي؟ انا مثل النعجة، على اي جنب وقعت وقعت على صوف. سجني خلوة، نفي سياحة، قتلي شهادة. عشان كده الرسول عليه السلام قال: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. كل حاجة خير والله، كل حاجة خير، بس شوية ذكر لله واعتقاد إن الأمور بين يدي الله سبحانه وتعالى.